بيطير من عيني النوم ولا بخطر على بالك وحستنى يجي لك يوم. انت قربك نار وانت بعدك نار جوا مني نار بتغلي ومش بايد اختار يا دوا حالي. انت قربك نار وانت بعدك نار جوا مني نار بتغلي ومش بايد اختار يا دوا حالي. بتيجي في بالي وخيالك يطير من عيني النور ولا بخطر على بالك وحستنى يجيلك يوم. تقول بهوى مشاعر حس بك احساس قريب وانت جنبي جوه قلبي حتى وانت بعيد قريب. مش حسيبك زيد لهيبك نار هواك بتحلى لي. لكن انت ساكن جوا روحي من سنين انت شايف انت عارف انت بالنسبة لي مين. مش حسيبك زيد لهيبك نار هواك بتحلالي.